إذا سافرت مسافة 80 كيلو وعدت من نهاري هل يجوز لي القصر أم لا؟ إذا سافر الإنسان مسافة قصر ولو عاد في يومه وليلته فله أحكام المسافرين 80 كيلو أو 70 كيلو أو ما يقارب ذلك. المقصود إذا سافر مسافة قصر ولو رجع في يومه وليلته فهو مسافر بالذهاب والإياب، له أحكام السفر. نعم.